للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد Yeah. الله العظيم.